ليلة سعيدة ليلة سعيدة شرفنا زين العباد. ليلة سعيدة ليلة سعيدة شرفنا زين العباد. شرفنا شرفنا ليلة مسرة وعياد شرفنا زين العباد. ليلة سعيدة ليلة سعيدة يا محلى غصن مياد يروينا صحوة وامجاد. عزنا يشيدة عزنا يشيدة الليلة حل ميلادة نحتفل عالعادة. الله الله الله الليلة حل ميلادة نحتفل عالعادة. الله الله الله الله الله الله القوشة مع ميلادة علقو ما يلورد عالسادة رشو طفل قمر وجناته وخده ذوب العسل بسماته وشهده مفتونة نبطلاته مفتون واللولو في مشكاته مكنون. واتمنى يكحل عين بنظرة من منهلة يسقيني قطرة حب سباني في طفى خذاني. مالك كياني مالك كياني فرحة ومودة تنعاد وبقلبي حب يزداد. وافرح بعيدة وافرح بعيدة شعلة وقبسها وقاد ومنورة باسم السجاد. ذكرى مجيدة ذكرى مجيدة احلى غصن مياد يروينا صحوة وامجاد. عزنا يشيدة عزنا يشيدة الليلة حل ميلادة نحتفل عالعادة. الله الله الله الليلة حل ميلادة نحتفل عالعادة. الله الله الله الله الله الله محرابه بذكر الله معمور علم النبي بكتابه مسطور. عالي جنابه وعالي قدره مجده أثيل وغالي فجره. قرآن فجر وقبلته أسرار آيات صبح وليلته أذكار. والهان بتسبيحه وشكره وبسمته ما تفارق ثغره. صومه وصلاته في أشهر سماته الحلوى صفاته حلوى صفاته. وردة وعطرها فواح تمطرنا بهجة وافراح. واحلى قصيدة واحلى قصيدة تهيم بعشقها الأرواح تسقينا من فيض الراح. مجد وعقيدة مجد وعقيدة غصن مياد يروينا صحوة وامجاد. عزنا يشيدة عزنا يشيدة الليلة حل ميلادة نحتفل عالعادة. الله الله الله الليلة حل ميلادة نحتفل عالعادة. الله الله الله الله الله الله بحر الكرم بيدنا بحرين وارث بشاشة حيدر وحسين. موج البحر في جودة قطرة حتى الحشر ما ينفد بحرة. نور الإمامة بخدة نورين عيد الهنا بميلادة عيدين. هذا الوفا بعهودة وندرة صان الرسالة بزهدة وصبرة. اسمع دعاءه وهم بسماءه والله تشعر صفاءه تشعر صفاءه. الله اصطفاه وصفاه عظم مقام وعطاه حكمة سديدة حكمة سديدة ما لنظير أشباه يا فرحة اللي والاه بشرى سعيدة بشرى سعيدة غصن مياد يروينا صحوة ومجاد إذن يشيده